السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، ونحن نتحدث عن سيرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقرأ وحديثه ونتعلم سنته. وبلا شك أن من أعظم الأعمال معرفة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة شرحها والاهتداء بهديه. ونحن اليوم لا نزال في شرح هذا الكتاب المبارك، شرح صحيح البخاري، ووصلنا إلى الحديث 41، ولا نزال أيضا في كتاب الإيمان. والبخاري رحمه الله تعالى يتكلم في هذا الكتاب إما عن زيادة الإيمان أو عن نقصانه، أو عن صفات المنافقين التي تنقص من الإيمان، أو عن علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، أو الرد أيضا على بعض الفرق كالرد على المرجئة مثلا، أو الرد على الخوارج، أو على غيرهم من خلال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث هو عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. هذا الحديث قبل أن نكمله له قصة. النبي عليه الصلاة والسلام لما تمكن في المدينة صار يرسل من عنده رسلا إلى القرى والأمصار يدعونهم إلى الإسلام، فأرسل واحدا من الصحابة إلى وادي نعمان. هذا الوادي هو الذي بين مكة والطائف، والذي عليه اليوم ما يسمى بطريق الهدى السريع، تجد تحته واد سحيق، هذا هو وادي نعمان. والغالب أن الوديان يسكنونها الناس أكثر من الجبال، لأن الوادي يزرعون فيه ويربن فيه مواشيهم، الوادي يحفرون ويستخرجون الماء، أما الجبل فيشق عليهم ذلك، إضافة إلى أن الوادي يعني يكون فيه دفء في الليل، أما الجبل فيكون فيه برد ولا تستطيع أن تعيش فيه مواشيهم، فكانوا يعيشون في البوادي وكانوا يعيشون في الوديان غالبا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى وادي نعمان، إلى هذا الوادي يدعوهم إلى الإسلام. وصل هذا الرجل، دعاهم إلى الإسلام وترك عبادة الأصنام التي يعبدها آباؤهم، لكنهم أعرضوا وكذبوا. فالرجل الصحابي رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى المدينة. واحد من هؤلاء فكر قليلا وقال: طيب يمكن يكون هذا الدين حق فعلا، أنا عبادتي لهذه الأحجار بماذا تنفعني؟ لماذا أنا أتعصب وأبقى على دين آبائي وأجدادي؟ لماذا ما أذهب وأسمع من هذا النبي؟ جعل يحدث نفسه، فركب على دابته وضرب جنبها ومضى من وادي نعمان يسير حتى وصل إلى المدينة. وصل هذا الرجل إلى المدينة وهو أول مرة في حياته يدخل إلى المدينة، وأيضا جاء متعبا، فأنتم تعلمون المسافة ما بين الطائف والمدينة مسافة طويلة، يعني بين الطائف ومكة اليوم قرابة 100 كيلو، وهو معبد، فما بالك بمن ينزل واديا ويصعد جبلا ويتعرض للأخطار، ثم ما بين مكة والمدينة قرابة 500 كيلو. فالرجل مشى أكثر من 600 كيلو ليس على سيارة ولا طرق معبدة، يعني لعله استغرق ربما يعني 2 أو 3 أسابيع أو أكثر وهو يمشي. وصل إلى المدينة وجعل يسأل الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يقول لهم أين رسول الله لأنه ما آمن به، فكان يقول: أين ابن عبد المطلب؟ أين هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فدله الصحابة على المسجد، فأقبل الرجل وأناخ ناقته وعقلها ثم دخل إلى المسجد. هنا تبدأ القصة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل جاء من منطقة ليست منطقة الصحابة، وبالتالي اللهجة التي يفهمها الصحابة يفهمون لهجة أهل مكة، يفهمون لهجة مثلا أهل المدينة، لهجة الأعراب الذين حولهم، لكن الرجل جاء من وادي في الطائف، اللهجة وطريقة الكلام وسرعته تختلف أيضا عنه، يعني قد يتكلم إنسان أحيانا بالعربي لكن يتكلم بسرعة وأنت ما تفهم، يعني مثلا بعض الإخوة في بعض البلدان يتكلمون بلغة عربية لكن تقول له إذا تكلم تقول: يا أخي طيب هدئ شوي، أعطني الكلمات واحدة واحدة حتى أستطيع أني أستوعبك. فهو قد يتكلم بكلام عربي لكن يتداخل الكلام بعضه في بعض. أقبل هالرجل يقول الصحابي دخل ثائر الرأس، وقوله من أهل نجد، الصحابة يعتبرون كل ما كان عن شرقي مكة فيعتبرونه نجدا، ونجد في الأساس هو الأماكن التي ترتفع ما بين ما بين المدينة وما بين العراق، فوقيل هي العراق، والعلماء لهم في تسمية نجد خلاف، لكن الشاهد أنه جاء من منطقة بعيدة. وصل هذا الرجل يقول دخل المسجد وهو ثائر الرأس، واضح أن الرجل ما عليه عمامة، وبالتالي شعره طويل وغير مرتب، وربما أيضا من وعثاء السفر والتعب والغبار أيضا أصبح شكله شكل رجل يعني مجهد ومتعب، واضح عليه أثر السفر. وأقبل يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، الرجل يصرخ، وإذا هو يقول يا ابن عبد المطلب يا ابن عبد المطلب، ويرفع صوته، الصحابة يسمعون ضجة ويلتفتون يرون رجلا ثائر الرأس ينادي ولا يفقهون ما يقول. قال فإذا هو يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عن الإسلام. في تفصيل رواية ابن إسحاق إن بعض الصحابة قام إليه وقال ما تريد؟ قال أين ابن عبد المطلب؟ فقال له هل ترى الرجل الأبيض المتكئ هناك؟ قال نعم. قال هو ابن عبد المطلب. مضى الرجل يتخطى الصفوف حتى وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما وصل تلخبط ما يدري وينه، مع تخطي الصفوف والزحام التبس عليه الأمر، فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هاؤم. فوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك علي، أنا بسألك وبأتكلم بأسلوب قومي، أنا ما عندي لو سمحت من فضلك، أنا جئتك من البادية ومن وادي بعيد، إن طلع مني كلام يعني ما يناسب فيعني لا تؤاخذني، لا تجدن في لا تزعل علي لا تجدن في نفسك علي. قال سل عما بدا لك. قال من رفع السماء؟ قال الله. قال فمن بسط الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال؟ قال الله. قال فأسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله بعثك إلينا رسولا؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس، قال اللهم نعم. قال فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نترك عبادة الأوثان والأصنام وأن نعبد الله وحده لا شريك له؟ قال اللهم نعم. قال فأسألك بالذي أرسلك، وجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة. تعالوا نقف على الرواية التي ذكرها البخاري، البخاري طبعا لم يذكر القصة كاملة، ذكر الشاهد منها الذي يفيده في ويستشهد به هنا في كتاب الإيمان. يقول فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، أنت الواجب عليك أنك تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ هل يجب علي غيرها الصلوات 5؟ قال لا، إلا أن تطوع شيئا. تطوع أصلها تتطوع، يعني تعمل الشيء زيادة في الطاعة، أما اللي واجب عليك الذي إن قصرت فيه سيسألك الله عنه ويعاقبك إذا قصرت فيه فهو الصلوات 5، أما غيرها فهي تطوع. وفي الحديث الصحيح أن الإنسان يوم القيامة في البخاري إذا حوسب على فرائضه ووجد فيها خلل، قال الله تعالى انظروا هل لعبد من تطوع، فإذا كان له تطوع يجاء به ويسدد الخلل الذي في الفرائض، سواء كان فريضة الصلاة أو الزكاة أو الحج أو العمرة أو الصوم أو غير ذلك، يعني كل الفرائض تسدد من النوافل، إذا عندك صوم نوافل يسدد به الخلل الذي في الفرائض، إذا عندك حج نافلة أنت حججت الحج الفريضة، طيب حججت بعده حج نافلة يؤخذ إذا كان في الفريضة خلل ويسد من تلك النوافل. قال لا إلا أن تطوع شيئا. قال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. وهذا يدلك على أن هذا الرجل جاء متأخرا بعد فرضية الصيام، فصيام رمضان فرض في السنة 2 من الهجرة، وذكر أن هذا الرجل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في 5 من الهجرة، وهذه السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب صلحا بينه وبين قريش، وهو عليه الصلاة والسلام قريش تظن أنها هي التي كسبت، وفي الحقيقة أنه هو الذي كسب، يعني أحيانا بعض الناس يقول لك مثلا لماذا تفعل كذا لفلان أو تقدم له كذا أو فتقول في الحقيقة أنا الذي كسبت دون أن تشعر. في صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام منعته قريش من دخول إلى مكة ومن العمرة، معه 1400 صحابي، فكتب بينه بعد مراسلات كتب بينه وبينهم صلحا. الصلح هذا ظاهره أنه ظلم على المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بما يوحي الله تعالى إليه يعلم بأن في مصالح الصحابة قد لا يدركونها، ولذلك من بنود الصلح أن يرجع الصحابة ولا يعتمرون هالسنة. طيب ليش ما يعتمرون؟ ماذا يضر قريش لو دخلوا واعتمروا هكذا؟ بس قريش تريد أن تثبت أنها مشت كلامها، أنها سيطرت على الحرم، أنهم جاءوا محرمين ورجعتهم بإحرامهم، ممنوع تدخلوا الحرم. هذا أولا. الأمر الثاني أن من يرتد من المسلمين في المدينة ويأتي مهاجرا إلى مكة يقبله المشركون، أما من يدخل في الإسلام من المشركين ويذهب إلى المدينة فهو ممنوع أن يقبله المسلمون. قال الصحابة يا رسول الله يعني على الأقل معاملة بالمثل، يا نحن نقبل من يأتينا وهم يقبلون من يأتيهم، أو نحن نرد من يأتينا وهم يردون أيضا من يأتيهم. نحن بهذا كأننا نشجع من يريد أن يرتد، نشجعه، نقول له ارتد وفي دولة تأوي إليها مكة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وافق، كتب الصلح، فكتب عليه الصلاة والسلام أمر علي رضي الله عنه أن يكتب هذا ما بايع، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو مندوب المشركين، فقال سهيل امسح رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك، لو آمنا أنك رسول الله أصلا ما قاتلناك. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر عليا وغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أني الآن بحربي مع قريش أنا ماذا سأكسب، وبالهدنة والصلح الذي بيني وبينهم سيكون في فرصة للناس يأتون إلي يدخلون في الإسلام وهم آمنون، الوفود تصل إلي من غير ما يحصل عليها مشكلة، أنا أرسل من عندي الوفود ما أخاف عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل مثلا رسولا إلى أي بلدة يدعوهم للإسلام ويرسل معه جيشا حتى يحموه. طيب أنا ليش أرسل معه 20 ولا 30 كلهم بسلاحهم؟ خلني أعمل بينه وبينهم صلح 10 سنوات وأتفرغ أنا للدعوة ولدعوة الناس، لأن لم يكن من بنود الصلح التوقف عن الدعوة، إنما كان يعني شيء قريش ما كسبت منه شيئا، ترجع ما تعتمر هالسنة وتعتمر السنة القادمة، واللي يأتيك ما تقبله واللي يأتينا نقبله بس خلصنا. نعم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم سيكسب أشياء كثيرة وسيأمن المسلمون على أموالهم وعلى رعيهم لدوابهم ويبعدون عن مكة في الرعي، يعني في مكاسب كثيرة. من ضمن المكاسب هذا الحديث أن هذا الصحابي خرج من المدينة الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى الطائف ما تعرض له ولا واحد من قريش، ثم دعا أهل الطائف، دعا الذين في وادي نعمان، ثم رجع ما تعرض له ولا واحد من قريش، يخرج هذا الرجل من وادي نعمان يمضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض له ولا واحد من قريش. لماذا؟ لأن في صلح ومعاهدة بينهم. والذي يدلك أيضا على عظم صلح الحديبية على الصحابة، يعني عمر مثلا رضي الله عنه يقول جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال وليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال ولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نحن نقدم تنازلات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ألست رسول الله؟ قال بلى. قال إني رسول الله ولن يضيعني، أنا ما أتصرف من عندي، كما قال الخضر وما فعلته عن أمري، أنا ما الأمر، القرارات ليست مني. فيذهب عمر ويسأل أبا بكر، حتى قال بعض الصحابة ما شككت في الإسلام إلا ذلك اليوم، أرى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم التنازلات لهم، ويأتي بعض الصحابة اللي في مكة مربوط يأتي بيدخل مع المسلمين ويرده النبي صلى الله عليه وسلم برباطه يقول أرجع للكفار. وقع في قلوب الصحابة ما وقع، لكن كان هذا فيه مكسب للنبي عليه الصلاة والسلام. من أعظم المكاسب ما هو معنا اليوم من مجيء الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة. يقول فقال نعم عليك صيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. طبعا الصحابي ما فصل هنا، لأن الزكاة أمرها يطول، الزكاة، هناك زكاة بهيمة الأنعام، وهناك زكاة الخارج من الأرض، وزكاة النقدين، زكاة عروض التجارة. فالمسألة طويلة، النبي عليه الصلاة والسلام فصل له ذلك. وبالمناسبة الزكاة سميت زكاة لأنها تطهر المال. الواحد أثناء تعاملاته، يعني ربما أحيانا إن كنت تاجرا، أو إن كنت يعني مثلا عندك دواب، أو عندك مثلا الخارج من الأرض أو غيره، أحيانا ربما وقع من الإنسان تقصير، أو ربما أكل أموال الناس وهو لا يعلم، تاجر مثلا وأخطأ وباع أشياء بأغلى من سعرها، أو شيء تقليد وظنه أصليا وباعه مثلا، أو وقع عنده أشياء. فإذا جاءت آخر السنة كأنه يعمل ميزانيته ويرى أرباحه ويخرج 2.5% تطهيرا لهذا المال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الزكاة، قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، قال إنما هي أوساخ الناس، يعني هذه تطهير، هذا وسخ المال يخرج ويوضع على جنب حتى يبقى المال طاهرا كل سنة، ولذلك يؤخذ 2.5%. وهذا ليس ظلما بلا شك. واليوم لا يكاد يوجد دولة في العالم، لا يكاد، إلا ما ندر جدا، لا يكاد يوجد دولة في العالم إلا وتأخذ من الناس القادرين أموالا، سواء سميت زكاة، سميت ضرائب، سميت جمارك على البضائع أو غير ذلك. ولا يوجد دولة أوروبية تأخذ ضرائب، طبعا منتشر في أوروبا وفي أمريكا، ومن كان يعمل بنظامهم أنهم يأخذون ضرائب صريحة. تأتي أنت مثلا تحجز بالطائرة، يقول لك قيمة التذكرة مثلا $200، هكذا يفصلها لك، والضريبة 50، إذا المجموع 250. تأتي بتشتري مثلا لبن من البقالة، يقول لك مثلا قيمة اللبن $2، ومضاف إليه الضريبة مثلا $0.5 أو نحو ذلك. لا يوجد ولا دولة من هذه الدول تأخذ 2.5% كما يأخذه الإسلام، بل بعضها تأخذ 17% ضرائب، بعضها تأخذ 43% ضرائب، تقل عن ذلك أو تزيد. فتجد أنه يقول لك مثلا أنا والله راتبي مثلا 10,000 يورو، فتقول 10,000 يورو والله أخي ما شاء الله كثير، فيقول نعم لكن يؤخذ 50% منه ضرائب، في الحقيقة أن تأخذ 5,000 ولا تأخذ 10 ونحو ذلك. أما الإسلام فلم يفرض عليك ضريبة، ولم يفرض على الجميع، هناك لا، مفروض على الجميع، يعني حتى لو كان راتبه قليلا يؤخذ منه، لكن الإسلام وضع حدا معينا، نصابا معينا، إذا كان الإنسان قادرا على بلوغ هذا النصاب فبلغه، فإنه يجب عليه أن يؤدي الزكاة. وفي تقرير نشر في مؤتمر قبل فترة عن الزكاة، حسب كم يكون ناتج الزكوات للمسلمين في العالم لو التجار دفعوا زكاة أموالهم، لو دفع التجار زكاة أموالهم، يتكلم عن التجار الكبار، ليس التجار يعني اللي زكاة ماله ربما يعني 10,000 20,000، يعني يملك 500,000 600,000 ريال مثلا، لا، تجار الكبار. فوجد في تقرير رسمي اطلعت عليه في مؤتمر أن مجموع زكاة أموال المسلمين العرب والأعاجم تصل يوميا 100 مليار دولار، 100 مليار دولار. لو قسمت ال100 مليار دولار، إذا كان المسلمون اليوم مثلا 1.5 مليون، مليار ونصف، هالمليار ونصف قل منهم مثلا 200 مليون مثلا مستحقون للزكاة مثلا، يعني حيث أنهم يحتاجون الزكاة إما في دراسة، يحتاجون الزكاة في مثلا علاج، يحتاجونها في سكن، في زواج، في غير ذلك. قسمها ال100 مليار هذه على ال200 مليون، وانظر كيف تستطيع أن تغطي جميع حاجاتهم. لكن المشكلة إما أن هناك تضييق على الزكاة، أو تضييق على نقلها، أو تضييق على وصولها للفقير، أو أن التاجر نفسه ربما أحيانا لا يؤدي زكاته، وإلا لو دفعت 2.5% فقط، 2.5% مثل ما قال الصحابي يقول هل علي غيرها، قال لا، يعني كثر الله خيرك، إن طلعت 2.5% من مالك الله يكثر خيرك، إلا أن تطوع. فلو أنهم دفعوا هذا لاستطعنا أن نغطي يعني أكثر ما أكثر حاجة المسلمين. ولذلك حتى شوف سبحان الله في الشريعة، يعني رب العالمين جل وعلا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، لم تأتي الشريعة مثلا وتقول الزكاة 2.25 أو قالت 7% مثلا، لأن عندنا أبواب النار مثلا 7، السماوات 7، الأراضين 7، أيام الأسبوع 7، الفاتحة 7 آيات، فرقم 7 مألوف في الشريعة. فلو كان الأمر من بشر لمشى على 7 وقال طلع 7%، لكن يأتي 2.5%، حتى ما قال 3% أو مثلا 2%، لا 2.5%، دليل سبحان الله أن فيه قصد شرعي اقتصادي حسابي دقيق في مثل هذا الرقم. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. صار رجل يسأل طيب أنا كيف أصوم؟ تصوم بالطريقة الفلانية، طيب كيف أحج؟ أحج بالطريقة الفلانية، طيب كيف أفعل كذا وكذا؟ جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه بشرائع الإسلام. فقال الرجل لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، اللي أنت قلت لي سأعمل به، الزكاة بطلع 2.5%، الصلوات بصلي 5 صلوات، الصوم سأصوم كذا، قال لا أزيد ولا أنقص. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. في روايات أخرى عند أصحاب السير أن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام فأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رسول قومي إليك، وسأعمل بما أمرتني به وأنتهي عما نهيتني عنه. ثم ولى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره ومضى. يقول الصحابي فجعل يتخطى رقاب الناس، الناس في المسجد، فجعل يتخطى رقابهم وله عقيصتان وراءه تقفزان، له عقيصتان يعني له جديلتان وراءه، فهما تتحركان وراءه مع الحركة الجديلتان تتحركان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى غير البخاري قال أفلح ثم لم يذكر اسمه، فقال أفلح ذو العقيصتين إن صدق، والعقيصتان هما الجديلتان. الصحابي وصل إلى ناقته وركب الناقة، قال ومال على عقالها وحله، يعني هو من شدة الاستعجال ما جلس يفك العقال ثم ركب، لا ركب الناقة مال بيدها للعقال وفكه، ثم ضربها وانبعثت ومضى إلى قومه. فلما وصل إلى قومه أقبل إليه أبوه قال يا أبتي إليك عني، قال لما؟ قال قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، قال ديني دينك، قال فاذهب واغتسل وتعال حتى أعلمك الإسلام. طبعا هم أصلا كانوا قد سمعوا كلام الصحابي الذي جاء، فمجيء ضمام تأكيد فقط، يعني حتى لما قال واتبعت دين محمد لم يقل أبوه ما هو دين محمد اللهم صل وسلم عليه، لا هو أصلا يعرف ما هو الدين لأن الصحابي الأول جاء وشرح لهم. وبالمناسبة أعدادهم في ذلك الحين ليست كثيرة، يعني لما يقول لك جاء إلى وادي نعمان كم سيجد؟ يجد 10,000 نسمة مثلا أو يجد 100,000؟ إذا كان المدينة وهي المدينة ذكرت لكم ذلك سابقا في السنة الثالثة من الهجرة لما وقعت معركة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من عمره تعدى 15 سنة أن يخرج القتال، ومع ذلك ما طلع إلا 950، دليل أن لا يوجد أحد في المدينة في السنة الثالثة للهجرة تعدى سنه 15 سنة إلا 950 رجلا، قل 1,000 رجل. ثم رجع 300 منافق ما حضروا المعركة أيضا، يعني البالغون في المدينة في عام 3 للهجرة لا يتجاوزون 1,000 رجل. طيب إذا كم الأطفال وكم النساء؟ قل المجموع كله مثلا وصل إلى 5,000، لأن بعض الصحابة اللي خرج عمره 15 و16 حتى ما تزوج، فقطعا أن المدينة ستكون أكثر عددا من وادي نعمان، المدن عادة تكون أكثر من غيرها. فوادي نعمان هذا ربما إذا المدينة ما فيها إلا هذا العدد أو قريبا منه، في الغالب أن الوادي ربما لا يتجاوزون يعني عشرات المئات، يعني ربما 600-700 أو نحو ذلك يعني. فالصحابي لما يأتي ويتكلم يستطيع أن يحيط بهذا العدد. فأصلا أبو ضمام كان عنده معلومات عن الإسلام، فأول ما قال له ابنه يا بني يا أبي قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، قال ديني دينك، يعني كأنه يقول أصلا أنا مقتنع يا ابني لكن ما أحد جاء يقنعني ويعلمني. فمضى أبوه ليغتسل، فأقبلت إليه امرأته قالت مرحبا بك، فقال إليك عني لست منك ولا أنت مني. قالت لما؟ قال قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت ديني دينك. قال فاذهبي واغتسلي وتعالي حتى أعلمك الإسلام. مضت المرأة يقولون، ثم لما مشت خطوات رجعت إليه قالت له يا ضمام أما تخشى على صبياننا من ذي الشرى؟ ذو الشرى يا جماعة هذا كان صنما يعبدونه، وكانوا يخافون إذا تركوا عبادة الصنم أن يضرهم أو يضر أولادهم. فهي تقول له يعني أنا وياك نتحمل لكن الأطفال إيش ذنبهم؟ ما تخشى على صبياننا لو أنا وياك أسلمنا نكون خربناها مع الصنم وتركنا عبادته ويتسلط على عيالنا؟ أما تخشى على صبياننا من ذي الشرى؟ فقال أنا كفيل لك ألا يضرك شيئا، هذا صنم هذا حجر. فمضت واغتسلت ورجعت إليه. قالوا فما غابت الشمس في ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر. شوف اللي يحمل هم الإسلام فعلا، الذي يحمل هم الدين، ما قال أنا والله ما تعلمت ولا طلبت العلم ولا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة ولا صلى حضرت معه خطبة جمعة، أنا بجلس برتاح بعد هالسفر الطويل يومين ثلاثة. لا، الرجل يشعر ما دام أني دخلت في الإسلام معناه أني أنا وقف لله تعالى. لا، لابد أني أدعو الناس إلى الله، أن أنبههم، أن أصنع معهم ما يدعوهم إلى الإسلام، أن يعني أن أبين لهم ما هو الدين، خاصة أن الإنسان إذا كان يعني لا يعرف الإسلام أو ربما أحيانا كان مترددا في الدخول إليه، فجئته أنت وعطيته كلمتين واندفع إليه وقبله، هذا بلا شك أيها الإخوة يكون يعني أعظم أجرا. هناك أشخاص سبحان الله يعرف الإسلام ويعرف ما عنده لكن يحتاج إلى دفعة عبر كتاب تعطيه إياه، عبر مثلا مقطع ترسله إليه، عبر رسالة جوال أو واتساب أو غير ذلك ترسلها إليه، وربما دخل في الإسلام وأنت لا تعلم لكن الله تعالى يعلم. قوله عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، الفلاح هو الفوز والربح العظيم. يقولون وليس هناك كلمة في اللغة العربية أجمع للخير من كلمة أفلح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعملها كثيرا ويقول أفلحت الوجوه أفلح الوجه ونحو ذلك. يقولون الفلاح، ولذلك حتى نحن في الأذان نقول حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الربح العظيم حي على التوفيق حي على حب الله بصلاتك حي على الفلاح. يقول ليس هناك كلمة في العربية أجمع للخير من كلمة أفلح. أفلح يعني أدرك مطلوبه، أدرك ما يحب. يقولون أيضا من ما ورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ يتحدث مع الرجل عن فضل النوافل، ما لما قال الرجل مثلا لا أزيد عليها ولا أنقص ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا المفروض أنك تصلي الضحى، المؤمن لابد أن يحرص على صيام الاثنين والخميس، لابد. لماذا ما فصل له النبي عليه الصلاة والسلام الدخول في الأمور المندوبات؟ لأن الرجل جديد إسلام، أنت إذا كان الذي أمامك يعني حديث الإسلام لا تعطيه كل شيء تطالبه بالفرائض والنوافل وغير ذلك، لا بل خذ معه الأمور خطوة خطوة، وهذا يدلك على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولذلك من شاء ما حدثه عن فضل صلاة الوتر مثلا مع أنها عظيمة، ولا حدثه عن فضل صلاة الضحى، ولا حدثه عن فضل صيام عرفة وعاشورة، لا كأنه يقول كثر الله خيرك أنت بتترك دين آبائك وأجدادك تدخل في الإسلام، بعد ما يتمكن الإيمان في قلبه سوف يعني يحرص على مثل هذا. ولذلك يا جماعة كل من كان يدعو غير المسلمين إلى الإسلام ينبغي أن يكون عنده مثل هذه الحكمة في دعوتهم. يعني مثلا أن جئت إلى شخص تدعوه مثلا إلى الدخول في الإسلام لا تفصل له كثيرا في أشياء ربما مدام الإيمان ما تمكن في قلبه ربما لا يقبلها. يعني نعطيكم مثالا في سنن أبي داود وهو حديث صحيح أن وفد ثقيف لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في الإسلام، وكان وفد ثقيف من أواخر من دخل في الإسلام، وهم طبعا من خيار العرب ومن أشجعهم وأقواهم، لكن كان عندهم أنفة وقوة، فكان يرون أن اتباعهم لملك من قريش أن فيه ذلة لهم، ثم اقتنعوا بالإسلام وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ثقيف من رؤوس العرب، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في الإسلام. فكان مما قالوا نحن ندخل في الإسلام لكن لن نصلي، لا في البداية قالوا لن نزكي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزكون لكن أسلموا. قالوا أيضا لن نجاهد، ما تقول اذهبوا جاهدوا، لا ندخل في الإسلام لكن جهاد بلاش جهاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام طيب ادخلوا في الإسلام. قالوا ولن نصلي، قال عليه الصلاة والسلام لا خير في دين ليس فيه ركوع. أنا كيف سيتمكن الإيمان في قلوبكم؟ طبعا ما قال لهم هذا التفصيل، لكن واضح الصلاة تربط العبد بربه، إذا كان لن تصلوا إيش العلاقة بينكم بين الله؟ يعني أنا سأتدرج معكم حتى يتمكن الإيمان في القلب، بعدها ستزكون وتجاهدون، لكن إذا الأمر الذي سيزيد الإيمان في قلوبكم وهو الصلاة لن تفعلوا، إذا ما الفائدة؟ قالوا لن نصلي. قال لما؟ قالوا إنا نراه ذلة في الرجل أن تعلو إسته رأسه، يعني كذا نظرة عندهم أن دبرك تكون أعلى من رأسك، يرون هذه إهانة، هذه إذا كانت للبشر، لكن لله جل وعلا هذا من تعظيمك لله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم عن الصلاة حتى اتفق معهم يصلون في اليوم صلاتين، قبلها منهم صلاة، هم قالوا نصلي صلاة، قال لا، قالوا صلاتين، قال طيب ثلاث، قالوا لا ثنتين، حتى اتفق معهم على ثنتين. ثم بعد ذلك لما بدأوا يصلون تمكن الإيمان من قلوبهم، وأصبحوا من رؤوس المجاهدين ومن رؤوس المزكين ومن رؤوس المصلين، لكن لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام معهم الأمر شيئا فشيئا. ولذلك نحن أيضا في دعوتنا للناس للإسلام، ما دام الإيمان لم يتمكن من قلبه، إن كنت تعلم أن إخبارك له أن الإسلام يحرم الخمر أنه سينصرف عن الإسلام فلا تخبره في البداية، خل حتى يتمكن الإيمان من قلبه ويقتنع بالإسلام ويتعلق قلبه بالله ويصبح عنده عبودية ويجد لذة الصلاة، عندها يا أخي كما قال ابن القيم ولو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا بها طوعا ولله سلموا. بعدها ليس فقط يترك الخمر، يبذل روحه لله، لكن متى؟ بعدما يتمكن الإيمان. وذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان أول ما أنزل في مكة وصف الصلاة وصف الجنة وصف النار، قالت حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام ورغبوا نزلت بعد ذلك الشرائع، قالت ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تسرقوا لما أطاع الناس. حتى الحكمة في ترى الآن السور المكية أكثرها رقائق في كلام عن الجنة والنار وتعظيم الله، ثم السور المدنية لما مضى الإسلام وقت جاءت السور المدنية فيها بعد ذلك الكلام عن الأحكام والأمر بالجهاد وغير ذلك. ولذلك حتى في مكة الله يقول كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، يعني لا تجاهدوا، لكن لما جاءوا المدينة وتمكن الإيمان بذل الناس لذلك ما بذلوا، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. أيضا العلماء تكلموا عن ترك السنة، لو إنسان قال لك أنا والله أنا سأترك جميع السنن هل يستوجب هذا عليه العقاب؟ قالوا لا، بل هذا يستوجب العتاب لا يستوجب العقاب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى من لا يصلي السنة عاتبه ولم يعاقبه، يعني كان يقول عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، ويقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كان عليه الصلاة والسلام يوصي بالسنن ويعاتب من يتركها، لكنه مع ذلك صلى الله عليه وسلم ما كان يخبرهم أن عليهم عقابا. وعموما ذكر العلماء بأن السنن جعلها الله سياجا على الفرائض، فإذا تساهل الإنسان بالسنن جره ذلك شيئا فشيئا للتساهل بالفرائض. لكن إذا كان معظما للسنن، واحد مثلا لا يمكن يترك السنة التي قبل صلاة الظهر، هذا من باب أولى أن لا يترك الظهر نفسها، لا يمكن يترك الركعتين التي قبل المغرب في المسجد، هذا من باب أولى أن لا تفوته المغرب، لأن السنن صارت سياجا عليها. الحديث 42 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم، جنازة وجنازة كلاهما صحيح، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله تعالى واحتسابا للأجر، ما تبعته والله لأجل أن أباه سوف يكافئني مثلا أو يقيم معي مثلا علاقة تجارية أو كذا وأنتفع به، أو لأجل أنهم سيعملون طعاما بعد الجنازة مباشرة وأريد أن أكل من الطعام، لا، هذا ذهب إلى الجنازة إيمانا بالله واحتسابا للأجر. قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. قيل: ما القيراطان؟ فقال: مثل الجبلين العظيمين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع هذا الحديث فتعجب، قال: يعني حديث بهذا الفضل الكبير أول مرة أسمعه؟ فقال: أكثر علينا أبو هريرة، يعني أبو هريرة كل مرة يأتي بحديث من عنده، أكثر علينا أبو هريرة. فقال أبو هريرة: والله ما حدثتك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معقول أنا بكذب عليه؟ ثم قال أبو هريرة: إنهم يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أبو هريرة كل يوم جايب حديث، أكثر أبو هريرة. ثم بين أبو هريرة ما السبب أنه يروي أحاديث أكثر من غيره، وهذا أيضا فيه رد أيها الأفاضل على من يقول لك مثلا أبو هريرة ما أسلم إلا في السنة السابعة، ولا عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات. يعني يا جماعة، 3 سنوات أبو هريرة أمداه يروي ثلث السنة النبوية، معقول؟ هذا دليل أنه يأتي بها من عنده، هذا يقوله بعض الناس. أبو هريرة قيل له هذا الكلام وهو بين الصحابة، قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ووالله ما أتكلم إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كنت في المدينة رجلا فقيرا أعيش على يعني على الرغيف والرغيفين، يقول: وكان إخواني من الأنصار يغيبون في مزارعهم، وكان إخواني من المهاجرين يغيبون في تجاراتهم، وكنت أنا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعة. قال: وإني قلت له يوما: يا رسول الله، إني أنسى الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. قال: فخلعت ردائي وبسطته. قال: فدعا لي ثم قال: اجمعه. قال: فجمعته، فوالله ما نسيت بعدها حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأنا أحضر حين يغيبون وأحفظ حين ينسون، يعني أنا ذنبي إني لازمت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى اليوم ربما مثلا واحد يحضر درسا عند واحد مثلا من المشايخ لمدة 10 سنوات، وشخص يأتي فقط إلى هذا الشيخ ربما 2 سنين، لكنه يلازمه، إن ذهب الشيخ للدرس الفلاني ذهب إليه، وهذا يذهب إليه، لكن الأول 10 سنوات يحضر كل جمعة ولا كل خميس ولا كل سبت، يحضر درسا واحدا أو درسين، لكن الشخص الآخر ملازم، يركب معه في السيارة، يسمعه بماذا يفتي الناس، يمشي معه، يسمع الناس وهم يسألونه ويحفظ، تجد أن ما يجمعه هذا في 2 سنين أضعاف ما جمعه ذلك في 10 سنوات. أبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم آخر 3 سنوات. مميزات السنوات الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها متفرغا، بمعنى أن الحروب وفتح البلدان كان قبل معركة بدر ومعركة أحد والخندق وفتح مكة وخيبر وثقيف، وكل هالأمور هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ منها، ثم في أواخر سنوات حياته عليه الصلاة والسلام صار يرتب أمور الدولة واستقرت له الأمور، وصار عليه الصلاة والسلام يحدث أكثر. فأبو هريرة كان يحفظ أشياء لا يحفظها غيره، ويحضر أشياء يغيب عنها غيره. وعبد الله بن عمر هنا قال أكثر علينا أبو هريرة، فقال أبو هريرة والله ما حدثت إلا بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر لرجل عنده اذهب واسأل عائشة رضي الله عنها، اسألها هل فعلا الجنازة الذي يصلي عليها ويتبعها هل فيها الأجر العظيم؟ أنا أصلي على جنازة لي أجر مثل جبل أحد، وإذا ذهبت معها تبعتها إلى المقبرة وانتظرت حتى يفرغ من دفنها يكون لي يعني الأجر أعظم وأعظم، يكون لي أجر كقيراطين؟ اذهب واسأل عائشة. يقولون فذهب الرجل ليسأل عائشة وأبو هريرة جالس وعبد الله بن عمر، وقد اهتم عبد الله بن عمر حتى كان معه عبد الله بن عمر كان معه حصات يحركها بيده. الواحد سبحان الله لما ينشغل باله بشيء تجد أنه يفرك يده أو يقضم أظافره ولا يفرك شيئا بيده، تقول أنت شكلك مهموم، شكلك منشغل بشيء. فعبد الله بن عمر معه حصات يحركها بيده حتى تواليفه مع أصحابه وكلامه أوقفه. فرجع الرجل إلى عبد الله بن عمر وقال تقول لك عائشة نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن له قيراطين. قال فرمى عبد الله بن عمر الحصاة وقال كم لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني يا ليت إني عرفت هذا الحديث من قبل حتى أحرص أصلي على الجنائز. أنا كنت يعني لا أحرص أني أتبع الجنازة لأني ما كنت أدري أن في هذا الفضل العظيم. قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، منها كلمة قيراط مثل دينار. قالوا وأصل قيراط قيراط مثل دينار، أصلها دينار لكنها سهلت بعد ذلك سميت قيراط. إذا صلى على جنازتين هل له بكل جنازة قيراط أم بصلاة الجنازة يكون له قيراط واحد؟ الصحيح أنه بتعدد الجنائز تتعدد القراريط، يعني لو صلى على جنازتين فله قيراطان، لو صلى على خمس جنائز فله خمسة قراريط ونحو ذلك. وذلك بنص الحديث لأن عليه الصلاة والسلام قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، يعني اللي يصلي عليها جنازة مسلم، ما قال من صلى صلاة الجنازة له كذا، اللي يصلي على جنازة له قيراط. طيب واللي يصلي يا رسول الله على جنازتين، جنازة وجنازة له قيراط وقيراط آخر، واللي يصلي على ثلاثة له قيراط وقيراط وقيراط. هذا معنى الحديث، وهو الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وقد يعني سئل عن ذلك إذا تعدد الجنائز قال فضل الله تعالى واسع فيتعدد الأجر بذلك. هل يشترط لمن يتبع الجنازة؟ الحديث هنا يقول ومن تبعها فله قيراط آخر، يعني هل يشترط تبعها يعني أن يكون وراءها، أم مثلا مع الزحام اليوم صعب أنك تكون خلف الجنازة، أحيانا يعني تكون الجنازة بجانبك عند الإشارة وأنت بجانبها فتتقدم عنها وربما تصل المقبرة قبلها، هل المعنى أنك لابد تمشي خلف الجنازة أم المقصود أنك تصلي عليها وأن تحضر دفنها؟ الصحيح هو الثاني، المقصود أن يحضر دفنها. فلو أنك صليت على الجنازة وطلعت لسيارتك مثلا وصارت الجنازة مثلا في سيارة الإسعاف مثلا في زحمة شديدة وأنت سيارتك موقفة في مكان مناسب فطلعت وسبقت للمقبرة مثلا وزرت القبور حتى جاءت هذه الجنازة وصلت فشاركت في دفنها فلا بأس. وكذلك لو أنك ما صليت على الجنازة، يعني افرض شخص ساكن قريب من المقبرة وكلما صلى العصر في مسجدهم خرج للمقبرة ويجد هذه جنازة جاءت من جامع الراجع، هذه جنازة جاءت من مسجد كذا ومسجد، يأتي ثلاث أربع جنائز فيشارك في دفنها، ما صلى عليها لكن شارك في دفنها، أو بعدما دفنت صلى عليها وهي في القبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأمة التي كانت تقم المسجد، فلما ماتت ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما أخبروه بعد ذلك أنها ماتت ودفنوها قال هل لا أذنتموني، ثم مضى صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وهي في داخل القبر. فلو أنه مثلا ذهب للمقبرة وحضر الجنائز وصلى عليها وهي في القبر فيرجى له هذا الأجر الكامل بإذن الله تعالى. مراتب الصلاة على الجنازة واتباع الجنازة أربع مراتب. الأولى أن يصلي وينصرف، واحد جاء وصلى على الجنازة وانصرف، هذا له قيراط. الثاني أن يصلي ثم يتبعها حتى تصل إلى القبر ثم يمشي، هذه أيضا مرتبة أخرى أحسن من الأولى لكن ليس له الفضل كاملا. الثالثة أن ينتظر حتى تدفن ويفرغ منها، خلاص دفنت ووضع اللبن ووضع أهيل عليه التراب وانتهوا منها تماما، هذا له القراطان، قراط الصلاة عليها إن كان صلى وقراط الدفن. الرابع قالوا أن يزيد على ذلك أن يقف ويدعو لها كما جاء في الحديث اسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، وغير ذلك من الحديث التي جاءت في مثل ذلك. إذا كانت هذه الجنازة صلي عليها في المسجد فهل الأجر لمن صلى عليها الصلاة الأولى كأجر من صلى عليها الصلوات الأخرى؟ نعم، الأصل أنه واحد، الأصل أن الذي يصلي عليها في المسجد أنه كفضل من يأتي ويصلي عليها حتى بعدما تدفن. الحديث 43 عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لبيان القوادح في الإيمان، أن الإيمان لا يكفي فيه فقط أن الإنسان يعني يدعي أنه مؤمن أو يقوم بأركان الإيمان، فإن له قوادح تقدح فيه، كما أن الصوم إمساك عن الطعام والشراب من الصباح إلى المساء، لكن أيضا هناك قوادح، يعني لو كذب وهو صائم، اغتاب وهو صائم، سب ولعن وهو صائم، هذه تقدح في الصيام وتنقص أجره. الأحاديث التي جاءت في فضل الأخوة بين المؤمنين تدل على أن الإسلام والإيمان ليس فقط مجرد عبادات يقوم بها الإنسان، صلاة أو إقرار بالتوحيد وغير ذلك، إنما هي لابد أن تؤثر في سلوكه. إذا ما أثرت في سلوكك فما معنى إيمانك؟ ولذلك يا جماعة حتى الصلوات يقول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تؤثر في سلوكك. الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يؤثر في سلوكك. الصدقة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أيضا الصدقة تؤثر في سلوكك. الصوم من لم يدع قول الزور والعمل به كما في الحديث فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا يدلك على أن الإيمان لا بد أن يؤثر في سلوكياتك، يمنعك إيمانك من الكذب، يمنعك إيمانك من الأذى، يمنعك من الظلم، يمنعك من السباب، يمنعك من إيذاء الناس بأي نوع من أنواع الأذى. ولذلك جاءت الأحاديث بفضل التآخي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وقال أحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وقال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. شوف كيف الأحاديث تدل على الأخوة، والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا يدلك على أن الإيمان كلما كان أكثر تأثيرا في القلب صار أعظم عند الله. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا، ما قال عليه الصلاة والسلام الذي يصلي 11 ركعة أو الذي يصوم الاثنين والخميس، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكملكم إيمانا الذي يبتسم، الذي يرفق مع الناس، الذي يتلطف معهم، الذي يجاملهم في تعامله معهم، الذي يلاطفهم يمازحهم حسن أخلاقه معهم، الذي يكف شره عن هذا، أكمل المؤمنين إيمانا. قوله عليه الصلاة والسلام هنا سباب المسلم، ذكر عليه الصلاة والسلام المسلم مع أن السباب محرم وهو من آفات اللسان سواء للمسلم ولا لغير المسلم، لكن ذكر المسلم عليه الصلاة والسلام على سبيل التغليب، لأنه في الغالب أن المسلم يعيش مع مسلمين، وإلا فالسب واللعن هذا لا يجوز لأنه إيذاء للناس، حتى مثلا لو واحد كافر وهو غير حربي ما بينك وبين حرب معاهد وجئت تسبه وتلعنه هذا ما يجوز. والأحاديث في التحذير من ذلك كثيرة لعله يأتي معنا شيء منها. قوله سباب المسلم يعني شتمه والتكلم فيه بالعيب، إما يشتمه مثلا بعبارات فيها شتيمة أو يتكلم بالعيب يقول أصلا أنت يعيبك كذا وكذا، هذا من السباب. وهذا يشمل أيها الإخوة المسلم سواء حيا أو ميتا، يعني حتى الحي أمامك لكن الميت أعظم، لأن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فسواء سببته وهو حي أو سببته وهو ميت فإن الأمر في ذلك واحد. قوله عليه الصلاة والسلام هنا فسوق، قالوا الفسق أخذ من قول العرب فسقت النواة. كيف فسقت النواة؟ قالوا كانوا يدقون النواة ليطعمونها الدواب، النواة الذي في داخل التمر، فيدقونها، فكان يجمع النواة ويبدأ يدقه. قال فكان بعض النواة أحيانا تنطلق تحت المطرقة فيقال فسقت، يعني خرجت من الطريق الذي يعني عليه باقي النواة. فالفسق قالوا هو السير على غير الطريقة الشرعية لكنه لا يصل إلى الكفر، بمعنى مثلا بعضهم يحده يقول هو الإصرار على كبيرة أو الإصرار على صغيرة أو الوقوع في كبيرة، قالوا هذا يسمى فاسقا، والعلماء لهم فيه تعريفات كثيرة، مثلا عفا الله وإياكم من يقع في كبيرة الخمر أو الفاحشة أو نحو ذلك، هذا يسمى فاسق لأنه ما ارتكب كفرا فنقول كافر. الإنسان الذي مثلا يكذب ويغتاب ويكثر من ذلك هذا أيضا فاسق، لأن إصراره على هذا أيضا يعتبر فسقا. قوله هنا فسوق تحذير من الفعل من السباب، وقوله قتاله كفر يختلف عن قتله كفر. القتال غير القتل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما المرتدون قالوا إننا لن ندفع الزكاة لغير رسول الله عليه الصلاة والسلام لأننا لا ندفعها إلا لمن كانت صلاته زكاة لنا، كيف؟ الله سبحانه وتعالى لما فرض الزكاة قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ثم قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم يعني ادعو لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة من الأعراب وكذا، هذا يأتي بشاة هذا يأتي بكذا، يأخذها ويدعو لهم بالبركة في أموالهم البركة في أنفسهم، وصل عليهم خذ الصدقة وادعو لهم الله يجزيكم خير الله يكثر خيركم الله يبارك لك الله يطرح لك البركة في مالك ادعو لهم. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام امتنع أولئك عن دفع الزكاة، قال أبو بكر طيب ليش؟ فقالوا احنا نعطيها اللي كان دعاؤه يعني سكنا لنا، مثل ما قال الله وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فاحنا نعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لأن دعاءه يختلف عن دعاء غيره. فقال أبو بكر تنقض عرى الإسلام وأنا حي، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. العقال هو الحبل اللي تربط به الناقة. ثم قاتلهم أبو بكر لكن لم يقتلهم، يعني ما قال أبو بكر اقبضوا عليهم اقتلوهم، لا، وإنما قاتلهم. المقاتلة غير القتل، يقول المقاتلة لا يقصد منها إلا التأديب والتخويف لمن أمامك حتى إذا رفع عليك السيف هو قابله بمثله، وليس المقصود أنك تقتله أن تزهق روحه. وهذا اللي فرق ما بين القتال بين القتل والمقاتلة. ولذلك أبو بكر قاتل المرتدين لم يقتل، وذلك أن لهم شبهة، هم ما قالوا احنا كفرنا بالله، لا، وإنما بعضهم طبعا كفر مثل مسيلمة كفر وادعى النبوة بعد، لكن عدد منهم ممن كانوا حول المدينة ما كفروا بالله، ما قالوا سنرجع إلى عبادة الأصنام، وإنما قالوا نحن ننكر وجوب الزكاة. بعض العلم يقول إن إنكارهم لوجوب الزكاة كفر وبذلك سموا بالمرتدين، وبعضهم يقول لا، إن لهم شبهة تشرح لهم، ولما لم يقبلوا الشرح ولم يستوعبوه اضطر أبو بكر إلى استعمال الشدة في ذلك، وبعضهم يقول إنهم مرتدون في العموم لأن بينهم أقوام كانوا رجعوا إلى عبادة الأصنام. فالمقصود أن المقاتلة غير القتل. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر، هذا فيه تحذير من قتال المسلم للمسلم. والكفر هنا لا يعني أنه يعني لو مثلا عندنا طائفتان من المؤمنين وحصل بينهم مقاتلة، هل يعني أنهم كفروا بالله؟ قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم هنا كفر من باب التعظيم للفعل، ولا يعني أنه خرج من الإسلام. يعني مثلا لو جاء مجموعة وقاتلوا المسلمين، مجموعة 10 15 100 وجاءوا وقاتلوا المسلمين ثم أثناء القتال قتل هؤلاء، هل هذا يعني أننا نتعامل معهم كما نتعامل مع قتل الكفار؟ يعني لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا ندفنهم في مقابر المسلمين لأنهم كفار كفروا بمجرد قتالهم وهم يشهدون إلى الله ونحمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله وملائكته وكتبه، كل أركان الإيمان والإسلام يفعلونها سوى أنهم وقعوا في خطأ قاتلوا المسلمين. قاتلوا المسلمين لأي سبب، إما قاتلوا المسلمين رغبة في أموال بيأخذونها، أو قاتلوا المسلمين خلاف سياسي خلاف مصلحي خلاف اقتصادي أي شيء، أهم شيء أن ما كفر بالله لكن جاء وقاتل المسلمين. هل هذا يعني أنه كفر بالله وأصبح خلاص كافرا وهو يقول يا جماعة أنا مسلم وهذاني أصلي، مثل ما وقع مثلا بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، هم تقاتلوا، هل هذا يعني أن من قتل من الفريقين في أثناء المقاتلة أنه كافر بالله العظيم ولا يدفن في مقابر المسلمين ويجري عليه أحكام الميت الكافر؟ لا، الصحيح أنه ليس كذلك، وإنما قوله عليه الصلاة والسلام هنا قتاله كفر هذا من باب التعظيم للفعل، كقوله مثلا اتقوا الشرك الخفي. قالوا وما الشرك الخفي؟ قال أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لنظر الرجل إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الرياء أنه شرك. طيب لو واحد قام يصلي وهو مرائي، حتى لو صرح، لو مثلا رأى فلان بعدين قال شو أبصلي ركعتين عشان فلان هذا، وقال صريح أنه مرائي ثم مات وهو يصلي، هل نقول إنه مات مشركا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شركا؟ لا، مات مسلما لكن سمى الرياء شركا من باب الترهيب والتعظيم والتخويف منه ونحو ذلك، ولا يعني أنه صار مشركا بالله. وقول عليه الصلاة والسلام لا تنتسبوا إلى غير آبائكم فإنه كفر بكم. طيب لو واحد انتسب إلى غير أبيه قالوا له من أنت؟ فحتى يظهر نفسه قال أنا والله فلان فلان فلاني، وانتسب إلى عائلة كبرى أو وانتشر أمره عند الناس، أو ربما أيضا زور بطاقه وانتسب إلى غير أبيه، هل هذا يعني أنه كافر؟ صليت ولا ما صليت لا يقبل؟ الصحيح أنه مسلم، لكن قوله عليه الصلاة والسلام كفر بكم يعني أنه كفر نعمة أبيك الذي قام عليك ولو يعني رباك ونحو ذلك. فقوله قتاله كفر كالتعظيم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، يعني خف من الحمو، قال هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء، يعني لا تدخل على المرأة الأجنبية عنك. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ أخوي لو دخل على زوجتي وأنا غايب. قال الحمو الموت، يعني هذا من باب التعظيم، يعني هذا كأنه الموت داخل عليها، وذلك لأن الناس لا يستغربون من دخول الأخ بيت أخيه، وبالتالي يعني قد يعني يوقعه الشيطان في محرم. وكقول العرب يقولون الفقر موت، ما يعني أن الفقير ميت لكن من باب التعظيم. فالمقصود من هذا أن قتال المسلم أن قتاله لغيره كبيرة من الكبائر وأمر عظيم جلل، لكنه لا يخرجه من الإسلام إلى الكفر إذا كان قائما بأركان الإسلام والإيمان، الصلاة والصوم وغير ذلك. أما إذا كان تاركا لكل هالأركان مثلا وزيادة عليها يقاتل، هذا بلا شك أنه يعني وقع في ظلمات بعضها فوق بعض. الحديث 44 حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر الناس بليلة القدر، والكلام على ليلة القدر سبق معنا في أحاديث كثيرة، بينا فضلها ومكانتها وبينا أيضا وقتها وخلاف العلماء في ذلك، هذا فصلنا سابقا. قال خرج يخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، تلاحى يعني تنازع الملاحات هي الخصومة والشجار، سميت بملاحات لأن كل واحد يحرك لحيه بسرعة وهو يسب. ما قليل أنك تجد واحد يختصم مع شخص آخر وهو يتكلم بهدوء، في الغالب أنه يتكلم بسرعة، فاللحية يتحرك بسرعة، فسميت ملاحات، كل واحد يحرك لحيه، هي الخصومة والشجار والتنازع. قال: فتلاحى رجلان من المسلمين. الرجلان هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك. قالوا: كان لأحدهما مال على الآخر. والصحابة صحابة بشر، يعني هما ما نزلوا ملائكة من السماء، يبيعون ويشترون ويسلفون بعض، وإذا واحد ما سدد الثاني يأتي لي يقول: ليش ما سددت فلوسي؟ لا والله سددتك، لا ما عطيتني. طبيعي يقع هالأمور هذه بين الصحابة، فهم بشر وهم خير الأمة، لكن يبقى أنهم بشر. فهؤلاء كان يتلاحيان في مال، واحد منهم سلف الثاني فوقع بينهما خلاف. كما باركت على إبراهيم، اللهم ربنا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذان الصحابيان رضي الله تعالى عنهما وقع بينهما ما يقع بين البشر. وبالمناسبة القصص التي ترد عن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه الأمور لا يذمون بها، يعني بعض الناس أحيانا يأتي ليذم صحابيا ثم يأتي يبحث في سيرته كلها فيجد عنده من الأعمال الصالحات أمثال الجبال، ثم يرى منه تصرفات عادية يتصرفها أي واحد من البشر، يعني مثلا مثل ما وقع بين أبي ذر وبين بلال رضي الله تعالى عنهما، لما وقع بينهما شيء فقال أحدهما الآخر: يا ابن السوداء، ثم يترك سيرة أبي ذر كلها وما جاء فيه من الفضل ودعوته للناس وتأثيره، ويذم أبا ذر بموقف معين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فيه واستغفر له. فكذلك هنا الصحابة بشر، فواحد منهم له مال على الآخر. وأيضا لم يذكر أنهما كانا في المسجد، لأن الصحابي هنا يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بليلة القدر، ما قال دخل علينا في المسجد ليخبرنا بليلة القدر، لا، خرج عليه الصلاة والسلام الطريق في الشارع بيتكلم مع الناس، وإذا فيه هالصحابيان الجليلان يعني بينهما شيء: أنت عطيتني المال، لا ما أرجعت لك، إلا أرجعت لي، يتلاحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهما قال: إني خرجت ليخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، اختصم أمامي. فكأن عليه الصلاة والسلام يقول إن إني لما سمعت ذلك إما أنه غضب عليه الصلاة أو انشغل بملاحاتهما، قال: وتلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني أنسيتها، قال: وعسى أن يكون خيرا لكم، لعل نسياني لها أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في السابعة والتاسعة والخامسة. قوله هنا عليه الصلاة والسلام عسى أن يكون خيرا لكم، أي بالبحث عنها والعمل على إصابتها. لو قال عليه الصلاة والسلام إنها في اليوم الفلاني لكان كثير من الناس لا يحرص ربما طوال رمضان على كثرة الصلاة والعبادة إلا إذا جاءت ليلة القدر، فهو طوال رمضان ربما يكون منفرطا، فإذا جاءت ليلة القدر حرص. لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام رفعت عنه وأصبح الإنسان يقوم الليالي المتتابعة وهو يقول: لعلي نصيبها اليوم، لعلي نصيبها غدا، هذا بلا شك أن الأجر له أعظم. قد يورد البعض سؤالا ويقول: طيب ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أنسيها، معناه أن الله جل وعلا يعلم سبحانه وتعالى أنه سينسيها لنبيه، فليش يخبره من البداية؟ يعني ما دام أن ربنا جل وعلا لن يخبرنا بتحديد ليلة القدر، فلماذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقدر الله وقوعها الموقف أمامه بعدين الله يرفعها؟ ليش من البداية ما رب العالمين أخفاها؟ يعني لماذا يخبره ثم بعد ذلك يعني تخفى؟ ذكر أهل العلم لذلك حكما، قالوا: منها أن يعلم الناس بسوء الملاحات وأنها ترفع الخير عن العبد، الكثرة الجدال والمراء. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم لبيت في أعلى الجنة لمن ترك في ربض الجنة لمن ترك الكذب وكان مازحا، وزعيم لبيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وذم الله تعالى أهل الكتاب فقال جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا. ووصف الله تعالى قريشا فقال: بل هم قوم خصمون، يعني أصحاب خصومات. ولذلك بعد الإنسان عن الجدل أمر محبب، فكأن يعني هذه الواقعة قدرها ربنا جل وعلا ليؤدب الصحابة، ليقال لهم: ها أن رفعت عنكم ليلة القدر بسبب ملاحات، إن تلاحيتم وتخاصمتم مرة أخرى قد يرفع غيرها أيضا من الفضائل. وقوله صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في السابعة والتاسعة والخامسة، هذا تكلمنا عنه سابقا عند الكلام على ليلة القدر، وهي تكون في العشر الأواخر في ليالي الوتر من هذه العشر الأواخر، وأكثر العلم على أنها السابعة، وبعضهم يقول إنها تتنقل ما بين الليالي، فقد تكون في شهر في سنة تكون في السابعة أو في التاسعة أو نحو ذلك. والمسلم مطالب أن يجتهد في هذه العشر كلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها حرصا على كثرة العبادة. فكون الإنسان يعتقد أنها في ليلة معينة فينشط دون غيرها من الليالي، هذا يفوت عليه أجرا كثيرا. الإنسان المفترض أن ينشط طوال هذه الليالي. الحديث 45، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. بارزا أي جالسا للناس، مثل ما قال الله: وترى الأرض بارزة، يعني ظاهرة. وهذا الحديث له قصة قبله، وهو أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن الناس يأتونك ولا يدرون أين أنت، فلو جعلنا لك مكانا بارزا. الوفود تأتي وتبحث في المدينة، أول مرة يدخلون المدينة، وين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نضع لك مكانا بارزا، خلاص يدرون الناس النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعد العصر أو بعد كذا في المكان الفلاني. فقال: فعلوا. قال: فجعلنا له دكة في عرفة. دكة المكان المرتفع، مثل هذا المكان مثلا يكون مرتفعا في عرفة. واختاروا عرفة لأنها في مستقبل الناس، يعني في مدخل الناس، وذلك لما كان صلى الله عليه وسلم في مكة، هذا لما كان في مكة، فجعلوا له هذا الموطن لأجل أن يأتي الناس لي يتحدثون معه. قال: بارزا يوما للناس، يعني ظاهرا للناس. فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قوله طبعا المفروضة حتى يخرج صدقة التطوع. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ يعني القيامة، والقيامة لها يعني أسماء كثيرة، منها الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولكن سأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، في سورة لقمان. ثم أدبر الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فأخذوه ليردوه فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. هذا الحديث أيها الأفاضل جاء في رواية أخرى من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث عمر أكثر شرحا لكنه وقع في المدينة، وهذا كما ذكر الشراح وقع في مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم جلوسه في المدينة أكثر من جلوسه في مكة كما هو معلوم، فهو عليه الصلاة والسلام جلس في مكة أيام الفتح فترة لا تزيد على 19 يوما، وفي الحج جلس صلى الله عليه وسلم أيضا فترة قريبة من ذلك، يعني ما بين وصوله ثم عمرته ثم. فالأظهر أن هذا الحديث وقع خلال هذه الأيام، في أيام حج عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء مبكرا إلى مكة. حديث عمر وقع في المدينة، وفيه أن عمر قال جئنا إلى كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد فجاء حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع يديه على فخذيه يعني على فخذي نفسه ثم قال أخبرني ما الإسلام أخبرني ما الإيمان مثل هذا الحديث وهذا حديث أبي هريرة فإما أن تكون الحادثتان مختلفتان وهو الأقرب وأن جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم يعني يسأل الأسئلة المهمة التي أنتم ما سألتموها حتى تتعلموا دينكم هذا معناه فيكون جبريل في المدينة جاء يعلم الصحابة هذه الأسئلة أجوبة المهمة وفي مكة جاء أيضا جبريل يعلم الصحابة مثل ذلك وذلك أن الصحابة هنا يختلفون عن الصحابة الذين حضروا في مكة من مسلمة الفتح ومن الأعراب الذين جاءوا ليحجوا وغير ذلك قوله هنا ما الإيمان أن تؤمن بالله الإيمان بالله عز وجل يتضمن ثلاثة أمور الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته والكلام على هذا يطول لكن نمر مرورا سريعا على الحديث قوله وملائكته ملائكة قالوا مفردها ملأك وملأك مأخوذ من الألوكة والألوكة هي الرسالة تقول مثلا أنا كتبت ألوكة إلى فلان يعني أرسلت رسالة إلى فلان ولأن الملائكة كما قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا لأن الملائكة رسل بين الله وبين عباده رسل إلى الجبال رسل إلى الأرض فتنبت رسل إلى الرياح فتجري رسل إلى المطر فينزل فجعلهم الله تعالى رسلا وسميت ملائكة من هذه الناحية قال وبلقائه تؤمن أنك ستلقى الله في الآخرة ورسله الإيمان بالرسل أيضا واجب نؤمن بمن عرفنا منهم ومن لم نعرف عدد الرسل 124 ألف رسول كما في حديث أبي ذر وحديث أبي همامة في مسند الإمام أحمد وفي الترمذي أخبرنا الله تعالى في كتابه 25 رسولا بعضهم فصل لنا قصته وبعضهم لم يفصل لنا قصته جاء في السنة بعض الأسماء لكنها لم تصح مثلا جاء في السنة حديث لكن فيه ضعف عن نبي اسمه خالد وأن هذا النبي قال عليه الصلاة والسلام ضيعه قومه وله قصة لكن الحديث غير صحيح عموما لكن الثابت هو التي جاءت في القرآن منها في قول الله تعالى في تلك حجتنا وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه فيها 17 رسولا كما قال الناظم يقول في تلك حجتنا منهم فيها 18 رسولا يقول في النظم يقول في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم فيقول في تلك حجتنا في الآيات ذكر 18 رسولا ويبقى 7 وذكرهم في البيت الآخر محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأنبياء الرسل يتفاوتون في فضلهم عند الله تعالى كما قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات جاءوا كلهم برسالة واحدة نعبد الله ما لكم من إله غيره الرسل منهم أولو العزم ومنهم غيرهم قال وتؤمن بالبعث الآخر تؤمن بالبعث يعني تؤمن بوقوع القيامة وقد كان الكافرون في السابق يكذبون بيوم القيامة ولا يزال إلى اليوم مجموعة من الملحدين يكذبون بيوم القيامة إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ما في آخرة ولا في بعث ولا من يبعث الناس من القبور لا يزال إلى اليوم في أقوام يكذبون بهذا في هذا الحديث لم يذكر الكتب إيمان بالله وملائكته وكتبه وقد ذكره في حديث عمر رضي الله تعالى عنه الإيمان بالكتب أيضا هو من أركان الإيمان والكتب بالمناسبة نحن نعرف منها 5 نعرف التوراة أنزلت على موسى والزبور أنزل على والإنجيل أنزل على عيسى والزبور أنزل على داود وصحف إبراهيم أنزلت عليه والقرآن أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وقول الله تعالى صحف إبراهيم وموسى صحف موسى هي التوراة والتوراة لها 3 أسماء في القرآن سميت بالتوراة وسميت بالصحف كما قال صحف إبراهيم وموسى، وأطلق عليها اسم ثالث أيضا، ما هو؟ ها؟ الألواح. قال الله تعالى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الألواح قالوا هي التوراة، كان مكتوبة في ألواح، فذكرت التوراة بهذه الأسماء الثلاثة في القرآن. والكتب كلها كلام الله، ليست كلها باللغة العربية طبعا، إنما تنزل بألسنة قومها. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة يعني المفروضة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. لم يذكر صلى الله عليه وسلم هنا الحج لأسباب. قيل أن الحج كان الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في وقت الحج، فهو يعلم الصحابة فرضيته أصلا، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك من الأسباب. لكن الحج جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه من أركان الإسلام. قال يا رسول الله وما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مرتبة الإحسان العليا التي الإنسان مع عبادة لله تعالى يشعر بقرب قلبه من الله جل وعلا، إلى درجة أنه إذا وقف بين يدي الله صار عنده من الحياء من الله والحب والقرب والدعاء كأنه يعني يرى الله تعالى أمامه. أن تعبد الله كأنك تراه، لأن الله جل وعلا يراك. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني متى الساعة؟ الساعة القيامة كما تقدم، ولها أسماء كثيرة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، وأسماء كثيرة. قالوا والشيء كلما عظم كلما كثرت أسماؤه، الشيء كلما عظم كثرت أسماؤه، ولذلك القيامة لما عظم شأنها كثرت أسماؤها. ولذلك أيضا ربنا جل وعلا لا يحيط بأسمائه إلا هو سبحانه وتعالى. والعرب أيضا هذا معروف عندهم، العرب مثلا عندهم السيف له أسماء كثيرة، خلنا نتذكر أسماءها، من أسمائه السيف والصارم والصمصام والمهند والحسام، طبعا بعضها أسماء وبعضها أوصاف. طيب الأسد أيضا قالوا له أسماء كثيرة تربو على عشرة أسماء، أما غيرها فليس لها إلا اسم واحد أو كثير عليه، الذباب مثلا ما له إلا اسم واحد، الكلب ليس له إلا اسم واحد. وذكروا أن أبا العلاء المعري كان من وجوه العرب في اللغة، وكان معجبا بنفسه إعجابا كبيرا، وكان كفيف البصر في آخر عمره. قالوا فدخل يوما إلى المسجد، ففي أثناء المشي يعني يتلمس، فكأنه وطئ على قدم إنسان، فلما وطئ على قدمه غضب ذلك الإنسان ورفع بصر إليه وقال له يا كلب ما ترى يا كلب؟ فقال أبو العلاء الكلب هو من لا يحفظ للكلب 70 اسما. يعني كيف تقول لي كلب وأنا عالم؟ الكلب هو من لا يحفظ للكلب 70 اسما. مات أبو العلاء المعري، وجاء بعده بقرابة 500 أو 600 سنة السيوطي، وألف كتابا سماه التبري من معرة المعري، وذكر في الكتاب منظومة فيها 70 اسما للكلب. قال يعني حتى ما يكون يقع عليه الوصف. الشاهد أن العرب يعني كلما زاد قدر الشيء عندهم كثرت أسماؤه، ولذلك القيامة والساعة لما كان لها قدرها يعني زادت الأسماء كثيرا. قوله صلى الله عليه وسلم هنا من المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا أدب العالم. إذا كان ما عنده المعلومة لا يتكلم عن الله بغير علم، ليس عيبا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أعلم فكيف بغيره، ولكن سأخبرك عن أشراطها. وهذا أدب، أنت إذا ما عندك جواب للي أمامك أعطيه الفائدة. واحد جاك قال لك والله يا أخي أنا عندي مشكلة مع زوجتي، وذكر لك المشكلة، فقلت والله يا شيخ أنا ما أعرف أحل المشكلة، لكن أنصحك ألا تتعجل، أنصحك تأخذ الأمور بالرفق، أنت بالحقيقة ما حليت المشكلة لكنك أفدته بشيء. فهنا يقول سأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربها، الأمة هي الأمة المملوكة الجارية، قالوا إذا ولدت ربها أن تكثر الفتوحات حتى تكثر الإماء ويصبح السيد يطأ أمته. ثم للجهل المفترض أن الأمة إذا جابت ولد أو بنت لا تباع، لكن من الجهل والتفريط يبيعها فتتنقل في الأيدي ويموت الأب ويصبح الولد وارثا لأبيه، ويشتري أمه من السوق ما يدري أن هذه أمه التي ولدته، يعني من شدة التقاطع بين الناس وغير ذلك. وقيل لها معاني أخرى لكن هذا أقربها، أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، البهم قالوا هي السود التي ليس فيها لون آخر، يعني وصف للون البعير، إذا تطاولوا في البنيان، إذا صاروا يتنافسون أيهم أطول بنيانا من الآخر. هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الروم، وإنما ذكر رعاة الإبل البهم، وهم أهل البوادي في الغالب الأعراب، يعني يبدأون يتنافسون، يتنافس الناس في طول البنيان وكثرة المال، بدل ما يكون الإنسان يسكن في شيء متواضع بل يبدأ يزداد في ذلك. قوله في خمس لا يعلمهن إلا الله، هذا في ذكر الخمس أمور التي تفرد الله جل وعلا بعلمها. إن الله عنده علم الساعة، وهذه تقدمت، وينزل الغيث، لا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله تعالى، ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما يقر في الأرحام. وقد يقول البعض طيب كيف نحن الآن، يعني ممكن ندري أن المرأة حامل بولد ولا بنت، لكنك قال الله جل وعلا هنا يعلم ما في الأرحام، لم يقل يعلم من في الأرحام. هذا الذي في بطن المرأة قد تعلم أنت بعد الشهر الرابع، وأحيانا قبل بتحليل الدم يعلمون قبلها بقليل، يعني قبل الرابع أحيانا في أواخر الثالث يعلمون أنه ولد ولا بنت، لكن لا يعلم كم عمره، وشقي أم سعيد، ذكي غبي، عاقل مجنون، ما يدري هالتفاصيل. أما الله تعالى فيعلم ما في الأرحام، لم يقل يعلم من في الأرحام، ذكر ولا أنثى، يعلم إيش خبر اللي في الرحم كله، يعلم ما في الأرحام، هذا الذي تفرد الله به. أما إذا قالك طيب إحنا نعرف ولد ولا بنت، أصلا الملك يعرف، أليس الملك الذي يأتي ينفخ فيه الروح يؤمر بكتب رزقه وعمله، الملك يدري، فمعناه أن الله لم يتفرد بها ما دام ملائكة علمت، فلا بأس أن يعلم البشر. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما في أحد يدري إيش اللي بيحصل له بكرة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أيضا الإنسان ما يدري أين يموت. ثم قال بعدها ثم أدبر الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فأخذوه ليردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل. الملائكة تتمثل كما قال جل وعلا، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، جاءوا في صورة رجال. وقال جل وعلا عن مريم فتمثل لها بشرا سويا، وغير ذلك من الآيات التي جاءت في تمثل الملائكة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ويوفقنا وإياكم لكل خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا الأسبوع القادم بإذن الله.